السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة لما هاجر المدينة، لقى في يوم اللي هو موافق ليوم 10 محرم، لقى اليهود بيصوموا اليوم ده. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: ما هذا؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اشمعنا اليوم ده؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. ده اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا موسى من فرعون، ده اليوم اللي غرق في فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. كمان كم يوم هيجي علينا يوم عاشوراء، 10 محرم، يوم مش عادي، يوم النبي أخبر صلى الله عليه وسلم إن صيامه يكفر السنة التي قبله. لما ربنا يعيننا بإذن الله ونتوفى ونصوم يوم عاشوراء، وحضرتك بتفطري وانت بتحط البلحة والتمرة في بقك على أذان المغرب، انت ضمنت ان في سنة كاملة من السيئات اتشالت من كفتك، سنة كاملة من الذنوب اتمسحت، كأنك كنت ملاك من الملائكة في السنة دي، ما عندكش ذنوب ولا سيئات. ايه كلمة السر في اليوم ده؟ وايه اللي مطلوب مننا في اليوم ده؟ ده اللي عايزين نعرفه في درسنا النهاردة يا جماعة. كتير مننا بيعتقد ان يوم عاشوراء هو بس يوم اصوم وممكن انام واصحى على المغرب واذكر الناس بصيامه وخلص الموضوع على كده. لا يا جماعة، الموضوع مش كده، الموضوع مش مجرد، طبعا الصيام هو اولوية في اليوم ده وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عظيم واجر كبير ومغفرة ذنوب، لكن اليوم ده قصته مش قصة صيام وعبادة جسدية وخلاص، لأ، اليوم ده بيرجعنا آلاف السنين لورا، وبيخلينا نعيش مشهد عظيم بينتصر فيه الحق على الباطل في زمن كتر فيه الباطل قوي. وأنا فخور بكل أولادنا وبناتنا اللي حاضرين، وخاصة بنتي حفصة، فخور بك يا حفصة، وياريت تفرحوني كده مين أولادنا ومين من بناتنا حاضرين وحاضرات يا جماعة، علشان نشجعهم وعلشان ندعي لهم وعلشان نعرف إن في أبطال وبطلات حاضرين وحاضرات. ولو سمحت ياريت يعني كل أم بدل ما حضرتك بتسمعي الدرس لوحدك، لو سمحت نادي على بنتك اللي قاعدة في أوضتها وقافلة على نفسها. ولو سمحت كل أب أو كل زوج اللي واخد جنب كده وقفل على نفسه كده وقال لك لما أسمع الدرس النهاردة، طب ليه قافل على نفسك؟ هو أنتوا مش بتاكلوا مع بعض وتخرجوا مع بعض ومعرفش طب ما نسمع الدرس مع بعض، طب ما نسمع الدرس مع بعضينا، طب ما تفتحي المايك وتجمعي أولادك، طب ما تنادي على جوزك وتعملي كوباية شاي كويسة كده ليه من كوبايات الشاي اللي هو بيحبها كده خلاص كده، وتقولي له يلا نفتح المايك ونسمع الدرس، لعل ربنا يوجد الألفة في البيوت بمجالس الإيمان، لعل الشياطين تخرج، لعل الإيمان يرجع، لعل الأقصى يرجع لما نفهم ديننا ونفهم قصة يوم عاشوراء إن هو مش يوم صيام وبس، ولكن يوم إيمان ويوم عقيدة ويوم حصلت فيه معجزة من أعظم المعجزات في تاريخ البشرية، يوم بيدل على طلاقة القدرة الإلهية، يوم بيزود إيماننا ويقيننا وتوكلنا وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى، يوم محتاجين نذاكره، محتاجين نذاكر الأحداث بتاعت اليوم ده ونتدبرها، محتاجين ولادنا وبناتنا يسمعوها بدل ما يسمعوا كلام فاضي ويقعدوا ماسكين الموبايل طول اليوم ويسمعوا التافهين والتافهات. فيوم يوم في اليوم ده ولادنا يبقوا بناتنا يبقوا صايمين ويعرفوا قصة انتصار الحق على الباطل، ويعرفوا ازاي البحر انشق، ويعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى وعد بنصر المؤمنين وفعلا انتصر المؤمنين، ويعرفوا ان النصر مش قصة عدد او سلاح او قوة او عتاد، ويعرفوا ان السمع والطاعة كانت سبب لنجاة سيدنا موسى وانتصاره. معاني محتاجين نأكدها، فعشان خاطري اسمعني، عشان خاطري اسمعني بقلبك واستحضر انك رجعت آلاف السنين لورا، وفرعون بيحكم مصر من أطغى وأكفر جبابرة الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ربنا قال عنه كده، ده وصل لدرجة من الكفر بيقول ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. أي حد جبار على مدار التاريخ يعني يشبه بفرعون، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي جهل إن هو فرعون هذه الأمة. فأنا فخور بولادنا وبناتنا اللي مركزين معايا من أول الدرس، وخاصة بنتي ندى مجدي ربنا يثبتها ويجعلها من بطلات الإسلام، وكل أولادنا وبناتنا الحاضرين والحاضرات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ففرعون ما كانش ملك عادي، كان عنده درجة من الغرور والكفر والتكبر يمكن لم يرى مثلها من قبل. وفي يوم من الأيام، وأنا هحاول أحكي القصة بسرعة لأن القصة بتتحكي على مدار سلسلة، واللي حضر معانا موسى الكليم أو قصص الأنبياء عارف القصة بتاخد وقت قد إيه، واللي عايز يرجع للتفصيل يرجع للحلقات دي والدروس دي. في يوم من الأيام فرعون يشوف حلم أو رؤية مفزعة، يقوم مخضوض، يشوف إن نار تخرج من أرض الشام خلاص تحرق جميع مصر وبيوت المصريين إلا بيوت بني إسرائيل. فيقوم مفزوع ويجمع المعبرين، مين المعبرين دول؟ اللي هم المفسرين بتوع الأحلام والرؤية. ويسألهم ايه معنى، فكلهم يجمعوا ان معنى الرؤية دي يا فرعون ان في مولود هيتولد ذكر ولد من بني اسرائيل في الفترة دي هيكون على ايديه زوال ملكك وهلاكك. ايه؟ ههلك؟ انا اللي بقول لهم انا ربكم الاعلى، انا ههلك. طلع قرار طائش، خلاص طالما الموضوع كده اقتلوا كل الاولاد الذكور اللي بيتولدوا في الفتره دي من بني اسرائيل. ياه انت مجرم للدرجه دي، بتقتل طفل رضيع؟ انتوا متخيلين يا جماعه احنا قد ايه بنحب الاطفال الصغيرين، وقلوبنا دايما مليانه رحمه بالطفل الصغير، مهما كان الانسان في حياته شديد او غليظ او انفعالي او بيغضب بسرعه، بس مع الاطفال بتلاقيه حاجه تانية، ومع الاطفال الرضع بتلاقيه حاجه تالته. يعني منتهى الرحمه. ولد لا يعني ولد لا حول له ولا قوه. فمتخيل ان هو يقتل في كل الاولاد الصغيرين، بعض الروايات بتقول 70,000 طفل قتلهم، ومين اللي خايفه وقاعده في بيتها مستخبيه؟ مين؟ أم موسى. أم موسى حامل في موسى. حامل في موسى وخايفة إن فرعون وجنوده ياخدوا بالهم إن في واحدة حامل وقربت تولد وبطنها كبرت، فيستنوها ويلاقوا ولد فيقتلوه. وابنها اللي أكبر منه هارون معاها، والحمد لله هارون، يقال إن هارون اتولد قبل الرؤية دي، قبل الحلم ده، أو هنقول البشارة دي، بالنسبة لنا احنا بشارة، بالنسبة له هو حلم مفزع. وفي بعض الروايات بتقول لا، ده هارون اتولد في السنة بتاعت العفو، وموسى اتولد في السنة بتاعت القتل. ايه موضوع سنة العفو وسنة القتل؟ لما قتل كتير من بني اسرائيل، المستشارين اللي حوالين فرعون قالوا له فرعون انت كده هتخلص على كل الناس اللي بتخدمك، انت مشغل بني اسرائيل في السخرة، انت بتستعبدهم، طب لما تموتهم كلهم الجيل اللي جاي مين هيخدمك؟ فقال لهم اه والله ده كلام معقول يعني، طب اعمل ايه؟ قالوا له اذبح سنة واعفو سنة. فقال لهم خلاص ماشي، سنة نذبح فيها كل الاطفال وسنة نعفو فيها. والله يعني انت طيب قوي يا فرعون وحنين قوي، كتر الف خيرك يا عم. فيعني ما جاتش هو قال له ما جاتش من سنه هنفوت يعني. فيقال ان ايه، ان هارون اتولد في السنه اللي فيها العفو فعدى، لكن موسى هيتولد في السنه اللي فيها القتل. طب يعني هنا بقف وقفه، دايما كنت اسال نفسي سؤال يا جماعه، يا رب طب ليه ما كانش يتولد موسى في السنه كمان اللي فيها عفو والعمليه تعدي عادي؟ يعني فاهمين قصدي عايز اقول يا جماعه؟ ايه رايكم يا جماعه؟ ليه ما كانش يتولد سيدنا موسى زي سيدنا هارون عليهما وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام؟ وليه الناس اللي سامعاني وحابه تشارك كده عشان يبقى الدرس فيه تفاعل ونبقى كده يعني نعرف مين اللي مركز ومين اللي فاتح المايك بس كده ومش بيعمل حاجه. خلاص كده؟ فايه رايكم؟ يعني ليه سيدنا موسى عليه السلام ما يتولدش في السنه اللي فيها عفو زي سيدنا هارون، وما يبقاش فيه اي قلق عليه ولا نخاف ان هو يتقتل، والعمليه تعدي عادي ويكبر بقى، ولما يكبر يبقى نبي ويهلك ويكون سبب في هلاك. فبنتنا نور بتقول عشان ربنا عز وجل يظهر لسيدنا موسى لطفه وحفظه. احسنتي، قربتي قوي من الاجابه يا نور، قربتي جدا. ايه رايكم ان بقيه الناس اللي حاضره معانا، ايه رايكم؟ عشان يتربى في بيت فرعون وربنا يظهر قدرته، صح؟ احسنتي، قربتي جدا. كلكم ايه؟ عشان يري فرعون ايه، ماشي. عشان ربنا يضعه في قصر فرعون، عشان تلقيه امه في النهر ويوصل القصر؟ لا مش ده السبب. ايوه في ناس بدات توصل للنتيجه اهي، في ناس بدات تفهم انا عايز اوصل ليه. عشان تظهر اسماء ربنا وصفات ربنا، عشان ربنا يورينا حكمته. احسنت، احسنتي اللي قالت كده، واحسنت يا ندى. ايوه يا جماعه، عشان ايوه صح، احسنتي. عشان تظهر قدرته. ما هي المواقف دي والمصاعب اللي بنمر بيها في حياتنا بتظهر لينا لطف ربنا وحفظ ربنا وحكمة ربنا. نبقى مش فاهمين ليه حاجات كتير تحصل في حياتنا، نبقى مش فاهمين ليه، هو ليه كده؟ هو ليه السفر اتأخر؟ هو ليه ما دخلتش الكلية اللي احنا كنا عايزينها؟ هي ليه حصل حادثة؟ هو ليه انتوا فاهمين؟ علشان عشان عشان تظهر لنا أسماء ربنا وصفات ربنا ومدى حكمته ورحمته ولطفه وقدرته وإحاطته وعلمه، علشان يظهر المؤمنين كمان، فيها اختبار للمؤمنين عشان نظهر لربنا إيماننا وتسليمنا ورضانا بقضائه سبحانه وتعالى. ده معنى مهم جدا يا جماعة، أنت مطالبة وأنا مطالب وأنت مطالب إن إحنا نرفع الراية ونسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فكان لازم يحصل في مشكلة في حياة سيدنا موسى زي ما أنتوا هتشوفوا دلوقتي في الفقرة اللي جاية، علشان تظهر تلقت قدرة ربنا وحكمة ربنا ولطف ربنا وحفظ ربنا ونصرته لعباده وأوليائه. فيجي في السنة اللي فيها القتل وهيتولد، وأنا كأني شايف أم موسى. أنا عايز كل واحدة وكل واحد معلش كده يعني يعيش آلاف السنين لورا، كوخ صغير موجود يمكن قريب من نهر النيل، قاعدة في واحدة مؤمنة جوه واخدة جنب ورفع أديها ومتضرعة لله، يا رب احفظ ابني، يا رب اجعل لابني ده شأنا، يا رب نجنا من فرعون وجنده، وقاعدة متضرعة. فينزل عليها الإلهام تخلف موسى، تولد موسى، تولد ولد في منتهى الجمال، وألقيت عليك محبة مني، أي حد يشوفه يحبه، فما بالكم بأمه. وخوفها يزيد وتضرعها يزيد، لأن دايما المؤمن لما بيزيد القلق والخوف بيزيد التضرع وبيزيد اللجوء لربنا سبحانه وتعالى. فأنا شايفها زودت الدعاء وبصل ابنها وحضناه وخايفة عليه، فأي لحظة لو أي حد شم خبر حواليها هيخشوا على البيت ويقتلوها، يقتلوا موسى زي ما قتلوا 70,000 طفل تاني. وينزل عليها الإلهام، الإلهام وحي بالإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، رضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إيه؟ معلش يا جماعة، أنتوا كلكم حافظين الآية وعارفينها، فإذا خفت عليه فإيه؟ يا رب أنا لو خايفة عليه أرميه في نهر النيل؟ هو الكلام ده منطقي يا جماعة؟ الناس اللي سمعاني الكلام ده منطقي؟ يعني هل منطقي ان يعني انا خايف على ابني فارميه بايديا واحطه في تابوت في صندوق في نهر النيل؟ يعني حاجه من اتنين، يا اما الصندوق ده مفتوح من فوق فهيخش فيه ميه الرضيع اللي لسه رضيع لا حول له القوه هيموت، يا اما هقفله من فوق عشان الميه ما تخش فالولد يتكتم. فهل كلام مش منطقي خالص، كلام يخالف العقل. لو خايف عليه خبيه تحت السرير، لو خايف عليه أخرجي وهربي من مصر، ماشي كلام يخش العقل، لكن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كلام ما يدخلش العقل. فيا ترى أم موسى مشيت بعقلها ولا مشيت بإيمانها؟ بلاش أم موسى، طب معلش خليني أسألك سؤال وأسألك سؤال بصراحة يا جماعة، نتكلم بجد ونتكلم كده بشفافية كده، وصرحي نفسك، خلاص صرحي نفسك كده، انت لو مكان أم موسى دلوقتي وابنك اتولد موسى وربنا أمرك بوحي وإلهام واضح وصريح رضعي، ولو خايف عليه من الجنود ارميه في نهر النيل، هتعملي ايه؟ بجد بجد بجد بقى كلام، يعني حتى لو مش عايزه تكتبي على الشات بس ايه، بس بينك وبين نفسك، هو احنا يا جماعه لما بيحصل لينا موقف في حياتنا بيتعارض فيه الشرع مع العقل بنحكم ايه؟ بجد لما بيتعارض الشرع مع العقل بنحكم ايه؟ العقل بيقول لازم تدفع رشوة وتفتح دماغك ويبقى عندك شاي كده وتصبح على الناس عشان تمشي مصلحتك. الشرع بيقول لعن الله الراشي والمرتشي، ملعون. فالعقل بيقول لازم بالليل ناخد راحتنا في النوم، معرفش العلماء بتوع النوم ولا بتوع العادات ولا بتوع الصحة، يقول لك لازم تنام لك 8 ساعات مستمرة. طب أنا لو نمت 8 ساعات مستمرة ما انا ممكن لو مش نايم بدري قوي ممكن ما اجيبش صلاة الفجر. فالعقل بيقول ايه؟ نام وخد راحتك، وكمان عندي الكلية بكرة، عندي شغل بكرة يا جماعة، فمعلش انا يعني انا مضطر برضو العقل بيقول كده، الشرع بيقول لا، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وقت البركة وقت الفجرية وما بعد الفجر، وقت توزيع الأرزاق وقت البركة. احنا ماشيين بإيه؟ بالشرع ولا بالعقل؟ العقل بيقول يعني حاولي تلبسي حاجات كده ايه من اللي بتعجب الشباب عشان تلاقي عريس بسرعة. الشباب اليومين دول بإيه بيحبوا البنات بشكل معين وصنف معين كده. ده العقل والدنيا والمجتمع اللي مضروب بالنار، ربنا يغفر لي يا رب ويغفر لنا ويصلح احوالنا، بيقول كده. خلاص مش عايز اقول ان في امهات بتقول لبناتها كده، مصيبه بتقول لها ما تحجبيش دلوقتي، استني بقول لك ايه لما نطمن عليكي وتبقي في بيتك اتحجبي، لكن دلوقتي ما تعملناش مشاكل. بجد مش عارف اقول لك ايه، انت ام مربيه ولا انت ام مش عارف اقول عليكي ايه. لكن الشرع بيقول لو لبست الحجاب ولبست اللبس الواسع من يتقي الله يجعل له مخرجا. اللي بيبعت الزوج، اللي بيبعت الزوج والعريس الصالح هو ربنا، هو ربنا الوهاب والرزاق. ما انت ممكن يجيلك واحد بس مش صالح يطلع عينك ويطلقك بعد فترة وتدوقي المر معاه نتيجة ان انت عصيتي ربنا عشانه. فقيس على كده كتير بقى، قيس على كده كتير في حاجات كتير بقى. احنا ماشيين بالعقل ولا بالشرع؟ ده سؤال مهم قوي، سؤال مهم جدا. المجتمع كله بينبهر بالمدارس الأجنبية، الاي جي والامريكان والمدارس اللي كلها اسماء كده رنانة كده، وابقى قاعد في وسط عيلتي كده، انا بنتي في مدرسة معرفش ايه ما شاء الله، مدرسة انترناشونال من مصاريفها كذا وموجودة في المكان الفلاني، وده يرد عليا ده انا ابني بقى في المدرسة دي، ونقعد بقى ايه نتبارز بقى ونتنافس في اسماء المدارس اللي هي اصلا ما فيهاش عقيدة ولا فيها ايمان ولا فيها صلاة ولا فيها حجاب ولا فيها دين ولا فيها قرآن. خلاص المجتمع بقى كده دلوقتي، اللي مدخل مدرسة دينية واللي مدخلة مدرسة شرعية بقى إيه غريب في وسط المجتمع. لكن الشرع بيقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طلب العلم فريضة، العلم الشرعي. إحنا ماشيين بإيه؟ إحنا ماشيين بإيه؟ ماشيين ماشيين بعقلنا ولا بالشرع؟ أم موسى واضح قوي من موقفها اللي انتوا كلكم عارفينه، ما بتفكرش في اوامر ربنا، ما بتفكرش في اوامر ربنا. حاضر ارضعه، واوحينا لام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. خلاص على طول جهزت ابنها وحطت الصندوق والتابوت. بس هنا في نقطه في الاول بس يا جماعه، انا مش فاهم ليه رضعيه. طب يا رب انا طالما هحطه في نهر النيل ايه لازمه ترضعه؟ مالكيش دعوه، نفذي الأوامر، قولي سمعنا وأطعنا، حتى لو أنت مش فاهمة الأوامر دي معناها إيه. ده معنى مهم جدا. هي في اللحظة دي، في اللحظة دي يا شباب ويا بنات، هي مش فاهمة ليه بترضع. فيا رب أنا هرضعه وارميه في نهر النيل. طب ما أحطه في نهر النيل على طول بقى وخلاص بقى. إيه لازمة اللقطة بتاعت الرضاعة؟ ده يمكن الرضاعة تعلقه بيا وتعلقني بيه أكتر. مالكيش دعوة، الأمر جالك إنك رضعيه وارميه في نهر النيل، وأنا شايفها دلوقتي بتلفه وبتحضنه وبتبوس البوسة الأخيرة وحط الصندوق والتابوت. وإيه ده يا جماعة؟ إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ أنت متخيلة؟ أنت متخيل المشهد ده يا جماعة؟ يا جماعة أنتوا متخيلين هي بتعمل إيه دلوقتي؟ بإيديها ماسكة ضناها بتحطه في صندوق في نهر النيل. ايه ده؟ ايه السمع والطاعة دي يا جماعة؟ ايه الإيمان ده؟ دي بطلة القصة أم موسى، دي بطلة القصة بلا منافس أم موسى. ايه الإيمان ده؟ وايه اليقين ده؟ ايه ثقتك في ربنا دي؟ وايه السمع والطاعة ده؟ ده احنا ضعاف قوي يا جماعة، ده احنا يا جماعة ده احنا بعيد قوي يا جماعة، ده احنا بعيد قوي. احنا مش قادرين نسمع ونطيع في حاجات ابسط من كده بكتير. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام بيسمع ويطيع في ذبح ابنه، وام موسى بتسمع وتطيع في حياه ابنها. ايه يا جماعه ده؟ ومش هقول لكم بقى دي نبيه ولا دي واحده عاديه، ما فيش انبياء نساء يعني، مش سيدنا ابراهيم ماشي، والخليل ماشي، طب ام موسى واحده عاديه بس مؤمنه مؤمنه، فترضعه وتحطه، ايه قلبك ده؟ ايه قلبك ده؟ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. اللهم يا من ربطت على قلبي وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. اللهم اربط على قلوبنا وقلوب نسائنا وأمهاتنا في غزة وفي كل مكان. يا من ربطت على قلب أم موسى، اربط على قلب كل مؤمن ومؤمنة في بلاء وكرب. ربط القلوب ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة. فاللهم اربط على قلوبنا وعلى قلوب أهلنا المجاهدين المرابطين المستضعفين في كل مكان. فشايفين يا جماعة الإيمان، شايفين السمع والطاعة عاملة ازاي؟ مدرسة مدرسة مدرسة في الإيمان ومدرسة في السمع والطاعة. وتعمل حركة جميلة قوي يا جماعة، حد عارف يا جماعة عملت ايه أم موسى بعد ما حطته في نهر النيل؟ حد عارف ايه اللقطة المباشرة اللي عملتها أم موسى بعد ما حطته في نهر النيل مباشرة؟ حد يلا كده، حد مذاكر القصة كده؟ أحسنتم. لا في ناس ما شاء الله، لا النهاردة في ناس عالية، اللهم بارك. وقالت لأخته قصيه، اقتفي أثره، تقصي أثره، شوفي التابوت هيوصله لحد فين. دي بتعمل ايه يا جماعه؟ دي بتعمل ايه الست دي؟ معرفش اقول ينفع الست دي ولا لا، العملاقه البطله دي بتعمل ايه؟ بتاخد بالاسباب، دي عندها كامل التوكل على الله مع الاخذ بالاسباب، ما عندهاش تعارض ما بين الاثنين. بتفكرني بامي هاجر، بتفكرني بامنا هاجر اللي كنا فاخر انها مصريه، لما قالت إذا لا يضيعنا وساعة ما بين الصفا والمروة. يا جماعة الإسلام بيكرم المرأة قوي يا جماعة، اوعي حد يضحك عليك يقول لك أنت المرأة مهانة في الإسلام، قول لهم اسكتوا. المستشرقين والمشككين والمنافقين اللي بيلعبوا في ودان بناتنا ونسائنا، والإسلام أهملك والإسلام ركنك والإسلام ما تبكيش حقك، اخرس اسكت يا أحمق يا منافق. بتقول إيه؟ ده احنا قدوتنا ام موسى وقدوتنا السيده هاجر، ده احنا كلنا بنروح عمره وحج بنسعى زي السيده هاجر. انت بتتكلم في ايه؟ المراه قبل الاسلام كانت فين؟ واقروا في الجاهليه المراه كانت عامله ازاي؟ والوقت لا يتسع، اقروا في الجاهليه المراه كانت مهانه ازاي؟ ف ولينا وقفه ولينا درس وحلقه في الموضوع ده، مكانه المراه في الاسلام. وانت كامراه مسلمه لازم تذاكري الكلام ده كويس عشان هيفرق في ايمانك وهتعرفي تردي. فبتاخد بالأسباب وتحط في نهر النيل، وبدأت المية تتحرك، وذرات المية ماشية بمزاجها ولا ماشية بأمر الملك؟ ماشية بأمر الملك. فيوصل التابوت عند الحديقة بتاعت قصر فرعون. يا رب احنا خايفين عليه من فرعون، توصلوا لحد باب الحديقة بتاعت القصر بتاع فرعون؟ مالكمش دعوة. مش بتاعتكم دي مش بتاعتكم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مش ربنا اللي يتسأل، مش ربنا اللي نشك أو أو أو أو أو أو, أو نسأل ليه اللي حصل كده. مش لا، الله عز وجل المؤمن مطلوب منه التسليم، الإسلام هو التسليم، مالكمش دعوة، هي مصلحته في كده. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. حلوة الآية دي أوي في سورة الفتح يا جماعة، حلوة الآية دي، حد وقف معها قبل كده؟ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قصدي هو عليم وإحنا جهلة، فاللي إحنا فاكرينه ضرر ربنا جعل منه فتح مبين. اللي إحنا فاكرينه ضرر، اللي أنت زعلانة عليه، الكليه اللي انت ما دخلتهاش، الجوازه اللي ما تمتش، والسفريه اللي اتاخرت، والمشكله اللي حصلت، والابتلاء اللي جه، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فأول ما وصل التابوت على طول عند الحديقة جريوا الجنود فتحوا. إيه ده؟ مولود؟ مولود ذكر باين عليه من بني إسرائيل؟ يا فرعون، فرعون واقف في الحديقة، يا فرعون لقينا جندي، لقينا طفل صغير، الجنود بيقولوا لقينا طفل صغير موجود وشكله كده من بني إسرائيل وذكر موجود في تابوت. قبل ما ينطق خلاص كان فرعون هيقول إيه؟ بتسألوني ليه؟ اقتلوه، ما انتوا عارفين أوامري، احنا في سنة القتل. قبل ما ينطق بكلمة اقتلوه، مين اللي واقفة جنبه في اللحظة دي؟ مين؟ يا شباب ويا بنات، يا أمهات، يا زوجات، يا مؤمنين، يا مؤمنات، مين اللي واقفة في اللحظة دي جنب فرعون؟ السيدة آسية بنت مزاحم، سيدة نساء أهل الجنة، امرأة مش عادية، امرأة من النساء الكمل، من أفضل 4 نساء مروا على البشرية. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد، الله عليك يا سيدة خديجة دايما في المقدمة، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ياه ياه. وتكملة الحديث عشان اللي بيحبوا السيدة عائشة ما يزعلوش، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. بس النساء الكمل هم دول، منهم السيدة آسية. ايه ده؟ واقفة في اللحظة دي، في اللحظة دي جنب فرعون. يا فرعون ما تقتلوش، ده جميل قوي. طبعا وألقيت عليك محبة مني. يا فرعون انت قتلت 70,000، ما جاتش، مش ده بقى اللي هيجي على ايديها زوال ملكك بقى، يعني ما الرؤية مش هتيجي في الولد ده بقى، خلاص فوتها بقى المرة دي. وبعد كده انا عقيم يا فرعون، انا من ساعة ما اتجوزت ما عنديش عيل ولا عندي طفل، وعايز حد احبه واربيه ويعني ف طبيعة فرعون يا جماعة، طبيعة فرعون من خلال معرفتنا بشخصية فرعون وامثاله، من الطبيعي بيسمع لحد لما يكلمه ولا بيقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ طبيعة فرعون يسمع كلام مراته في لقطة زي دي، أو يسمع كلام أي حد في لقطة زي دي؟ الطبيعة اللي كلنا عارفين بيها شخصية فرعون تقول إن هو مستحيل يوافق، وكمان الطلب من مراته، يعني كمان احنا الواحد فينا ايه يعني، ولا بلاش الحته دي خلاص، يعني ممكن يبقى يعني طلبات عنده عادي، بس لما تيجي مراته تطلب انت بقى لا. يعني الحمد لله، يعني احنا مش كده، بس يعني بدي مثال على بعض الرجاله، ربنا يستر له بستره الجميل. فايه، فتلاقي الراجل فينا بالذات مع كلام مراته تلاقيه ايه يعني، لا انت بقى اللي طلبتي، لا لو حد من العيال ماشي انت بقى خلاص، وهي برضو نفس الكلام برضو يعني. ربنا يا رب يهدي البيوت ويجعل في بيوتنا مودة ورحمة. فطبيعة فرعون وشخصيته، لا مش هو اللي يقول لمراته حاضر، وكمان في موضوع حرج جدا بالنسبة له، فيقول لها ايه، خلاص يا آسية ماشي، خلاص يا آسية، فيعني خلاص ماشي تنزل المرة دي، ماشي خلاص ما تقتلوش يا جماعة، خلاص خلاص خديه وربيه حاجة تسليكي وتحلي عني شوية. وإيه؟ إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ ده اسم ربنا، إيه ده يا جماعة؟ اللقطة دي فيها اسم ربنا إيه؟ إحنا بنطلع الأسماء والصفات من أي موقف وأي قصص، بالذات قصص الأنبياء. اللقطة اللي أنا لسه حكيها دلوقتي، إن فرعون يطلع بكلمة من لسانه ما كانش حاسبها ويوافق على تربية موسى، اسم ربنا إيه يا جماعة ده؟ الناس اللي مذاكره الاسماء والصفات، اسم ربنا ايه؟ مين اللي قال القهار؟ احسنتي، القهار واضح قوي، القهار تنفع الحفيظ طبعا، الحفيظ والحكيم والقدير كل ده كلام جميل، بس القهار في اللقطه دي قهر فرعون على تربيه موسى، قهر فرعون وخلاه يطلع بكلمه الموافقه ماشي قاسيه، مع ان دي مش عادته. قهار يا جماعه، يقهر عباده لتحقيق مراده، والله غالب على أمره، اللي ربنا يريده هيكون، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، الكون كله على مرادي، مفيش حاجة ذرة في الكون خارج مراد ربنا سبحانه وتعالى. قهار يا جماعة، طبعا حفيظ، طبعا حفيظ وطبعا قدير كل ده، لكن هنا ظهر قوي صفة القهر، قهر فرعون على تربية موسى غصب عنه. سبحان الله. وصفة التدبير، مدبر، يدبر الأمر. مين اللي دبر إن آسية تبقى واقفة جنب فرعون في اللقطة دي؟ إيه يا جماعة ده؟ مين اللي دبر التدبير ده؟ طب مين اللي دبر من عشرات السنين إن آسية تبقى عقيم وهي قاعدة زعلانة؟ أنا ليه عقيم يا رب؟ طب أنا مؤمنة، طب فرعون كافر، طب أنا مؤمنة بيك. آسية مؤمنة من زمان، اتجوزها أصلا وهي مؤمنة، وهددها بأهلها لو ما اتجوزتوش هيقتل أهلها، فاتجوزته مرغمة لنجاة أهلها، فإنسانة مضحية من الأول أصلا، مش راضية بجوازة فرعون بس تضحية وحفظ لأهلها فاتجوزته. فيا رب أنا مؤمنة بيك، طب أبقى عقيم ليه؟ مالكيش دعوة يا آسية، لأن عقمك ده ليه حكمة كبيرة عندنا وهيكون سبب في نجاة موسى في يوم من الأيام. يا جماعة يا جماعة، كل حاجة بتحصل في الكون، أي واحدة تأخر خلفتها ما تزعليش، أي واحدة تأخر جوازها ما تزعليش، أي واحد تأخر سفره أو شغله أو كليته أو فلوس جايله أو حصلت له أزمة، ده في خير كبير جدا من وراء الأزمة دي، من وسط المحن اللي الأمة بتعيشها فيه منح عظيمة طالعة. فخلونا نمشي بسرعة، الوقت بيجري مننا ولسه ما عدناش حتى نص القصة، مش عايز أطول عليكم، ولكن القصة شيقة وفيها معاني عظيمة، ربنا ينفعنا بيها. فأخدته وربنا نجاه بسلاح الحب، سلاح الحب سلاح عجيب من أسلحة ربنا، وألقيت عليك محبة مني، سلاح من أسلحة النصير سبحانه وتعالى، وفرحانة بيه. أنا شايف آسية دلوقتي واخداه وداخلة الغرفة بتاعتها وفرحانة بالقصر، أخيرا بقى معايا ابن، وابن جميل، ما في ما شفتش جمال قبل كده زي الولد ده. طب يلا يا حبيبي بقى عشان ترضع من ماما. مفيش. ايه ده، انت يا ابني مش راضي ترضع ليه؟ طب يا جماعه الحقوني، هاتوا مرضعه من احسن مرضعه في مصر كلها، تيجي احسن مرضعه رضعيه حضرتك وليك عندنا مكافاه وهديه. حضرتك مش راضي يرضع، طب هاتوا مرضعه تانية، طب مرضعه ثالثه، طب مرضعات مصر كلهم، وحرمنا عليه المراضع. ايه ده، طب هيموت، طب نعمل ايه؟ في اللحظه دي مين تظهر بقى؟ اخته بقى اللي اختفت اثره وتقصت اثره. تظهر اخته في اللقطه دي وتخش عليهم بعد ما عرفت ان هو دخل القصر. هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم؟ اقول لكم على اهل بيت انا واثقه ان هو هيرضع منهم. الحقينا. ترجع لامها، تعالي يا امي، تعالي فين يا بنتي، تعالي قصر فرعون، انت اتجننتي يا بنت، انتي قصر فرعون ايه اللي ندخله ده، انت عايزانا نتدبح كلنا؟ بقولك تعالي تعالي، موسى مستنيكي جوه. ايه، موسى جوه؟ موسى جوه، تعالي يا امي. وتدخل القصر ام موسى، وانا شايفها امرأة بسيطة ولكن قلبها في ايمان يوزن الجبال، وداخلة وكلهم مستنيينها، وتجري آسية، تفضلي حضرتك عشان خاطري رضعيه. وتاخده أم موسى، تاخد موسى وتلزقه ببطنها وتبدأ ترضعه. يعمل إيه موسى يا جماعة؟ يعمل إيه موسى؟ يجري ويلتقم صدر أمه ويرضع، يرضع، وكلهم فرحانين. أيوة كده، الست دي، ده الست دي ليها مكانة عندنا. أيوة، وفرحانين كلهم. مين فرحان؟ مين فرحان دلوقتي يا جماعة؟ ها؟ مين فرحان دلوقتي؟ مين فرحان؟ مين فرحان ساعتها؟ السيدة آسية طبعا فرحانة. ومين تاني فرحان يا جماعة؟ مين فرحان جنب مراته السيدة آسية؟ فرعون فرحان يا جماعة. فرعون فرحان. فرعون ايه ده؟ فرعون فرحان. اغدقوا عليها بالهدايا، هاتوا لها هدايا الست دي، الجنود احموا الست دي، اكرموا الست دي. ايه ده؟ ايه ده؟ وام موسى الدمع على خدها، وانا شايفها دلوقتي وهي بتناجي ربها، سبحانك يا رب ما اعظمك، ما اعظمك يا رب. انا شايفها بتناجي ربنا، شايفها بصة للسماء وبتقول سبحانك، سبحانك من اله حكيم، من اله قدير، من اله قوي عزيز، سبحانك تدبر الامر، سبحانك. منبهرة، وإحنا منبهرين معاك يا أم موسى. كانت بالأمس القريب تخاف على موسى من فرعون وجنده، واليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ده حضرتك اسمه ثمرة السمع والطاعة. دي اسمها ثمرة السمع والطاعة، ثمرة الإيمان، ثمرة التضحية. طب ممكن أسألكم سؤال؟ لو أم موسى حكمت عقلها مش الشرع، وقالت أنا مش أقدر وضنايا وابني وأنا مش مقتنعة، عارفين كلمة أنا مش مقتنعة دي بنسمعها كتير الأيام دي، أنا مش مقتنعة بالحجاب، أنا مش مقتنعة بالنقاب، أنا مش مقتنعة بالعباية، أنا مش مقتنع بما إن ما ينفعش أغاني، ولا مش مقتنع إن أنا لازم أتحرك في الدعوة، أنا مش مقتنع إن أنا ما ينفعش أكلم بنات، أنا مش مقتنع إن أنا معرفش لازم أعمل إيه. كلمة مش مقتنع دي خلاص، لو كانت بقى عملت زينا وقالت أنا مش مقتنعة كان إيه اللي حصل؟ برافو عليك يا حفص، كان موسى مات، ويمكن هي كانت ماتت معاه، لكن ثمرة السمع والطاعة مع الأخذ بالأسباب نجت موسى وخلتها إيه؟ في نعيم وهدايا وفي رعاية من الجنود وفرعون. سبحانك يا رب. الموضوع ده محتاج وقفة يا جماعة، الحتة دي احنا بنمر بشبهها كتير في حياتنا العملية. لو عندك يقين إن شرع ربنا فيه النجاة وفي الفتح وفي المعية، عمرنا ما كنا تجرأنا على ربنا، ولا شفنا بناتنا في الشارع باللبس ده، ولا شفنا شبابنا قاعدين على القهوة، ولا كان الحال الأم يبقى كده. لو أمنا إيمان حقيقي بشرع ربنا سبحانه وتعالى، مش مجرد إسلام بالبطاقة زي كتير إلا من رحم ربي. ويكبر عرفتوا ليه موسى اتولد في سنة القتل ولا لا يا جماعة؟ عرفتوا ليه موسى اتولد في سنة القتل؟ ما كانش كل ده هيظهر لينا. لو اتولد في سنة العفو كان كل الأسماء والصفات دي ما كانتش ظهرت، ما كانش لقينا اسم، ما كناش تعرفنا على اسم الله القهار، ولا عرفنا الحفيظ، ولا عرفنا صفة التدبير، ولا عرفنا القدير، ولا عرفنا النصير اللي نصر بسلاح الحب. عرفتوا ليه اتولد في سنة القتل؟ عشان تظهر طلاقة القدرة الإلهية. سبحانك يا رب. أحيانا المحن تبقى مفيدة للمؤمنين، مش أحيانا، دايما دايما المحن مفيدة للمؤمنين، بتقوي الإيمان وتثبت الإيمان. دايما الأبطال يطلعوا في محن، ما يطلعوش في ظروف عادية، دايما الأبطال يطلعوا في محن. فأي واحدة ابنها في محنة أو هي في محنة أو هو في كرب، والله والله بعد الكرب ده هيطلع أبطال. والله اللي بيحصل في أهلنا في غزة ده هيطلع أجيال تفتح الكرة الأرضية كلها. والله اللي بيحصل في غزة وبيحصل من ظلم للمسلمين دلوقتي هيطلع أجيال تعز الإسلام وترجع الأقصى وتنشر الهداية والنور والتوحيد في ربوع الأرض. وكبر موسى حتى لو أطيل عليكم، كبر بقى وترعرع في بيت في قصر فرعون سبحان الله. وبقى عمره 30 سنة، وحصلت الحادثة المعروفة ان هو قتل واحد من الأقباط بتوع مصر غلط من علية القوم، وهو من بني إسرائيل، بعد ما كان في واحد من شيعته بيتخانق مع واحد من ايه من عدوه زي ما انتم فاهمين القصة. فوكزه موسى فقضى عليه، وعرف فرعون ان اللي قتل ده موسى، وكان في ناس في القصر بيكرهوا موسى، فحرضوا فرعون ان هو لا لازم يقتص من موسى وإلا نبقى ملطشة للناس كلها. فقرر فرعون يقتل موسى، فعرف موسى فخرج منها خائفا يترقب. خرج من مصر عمره 30 سنة خائف يترقب، وشفنا اسم الله الهادي لما توجه إلى مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وصل لمدين وقصته مع ابنتي الرجل الصالح، خلاص كده، واتجوز واحدة من بنات الرجل الصالح وأكمل الأجل بتاعه 10 سنين. وطبعا اللقطة بتاعت بقى إيه اللي انتوا عارفينها، بتاعت يعني حدود العلاقة ما بين الراجل والمرأة، باينة جدا في القصة بتاعت سيدنا موسى، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. ما هما كلمتين ورد غطاهم، عشان الناس اللي بتسأل ايه حدود العلاقة ما بين الراجل والمرأة، هي أحسن مثال في الحتة دي. لا قال صباح الخير ولا سلام عليكم ولا أنا موسى، ولا هي قالت طب انت راجل لطيف طب ما تجيلنا كل يوم، ما فيش الكلام ده. هما كلمتين على قد الكلام بالظبط من غير أي مشاعر ولا خضوع في القول، هو ده حدود الكلام ما بين الراجل والمرأة. ما خطبكما؟ كلمتين، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. والمبرر إن أبونا شيخ كبير ما كناش نزلنا، لأن مش صح إن المرأة تنزل وتختلط إلا إذا كان في حالة زي الحالة دي، وهي واقفين بعيد بعيدة عن الناس كلها، ولكن بتبرر حتى نزولها. مش دلوقتي اللي مفيش مبرر وانت نازلة عمال على بطال وخارجة وراحة وجاية واختلاط وهزار وكباتن وكلام ومدرسين والدنيا، الكلام ده لا يمت للشرع بصلة أبدا. وزمايل في الجامعة وزمايل في كذا وجيران وقرايب والكلام ده كله لا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه يا رب؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلوب مين يا رب؟ قلوب الصحابة وأمهات المؤمنين؟ ده احنا قلوبنا مريضة قوي يا رب. إزاي تقول إن دي زي أختي وده زي أخوي والكلام الفاضل اللي بيتقال؟ نسأل الله العافية والسلام. ويوصل عمره 40 سنة، خرج من مصر المدين عمره 30، قضى 10 سنين بقى عمره 40. عمر 40 ده عمر ايه يا جماعة؟ عمر 40 ده عمر ايه؟ عمر النبوة. صح، عمر النبوة. وقرر يرجع مصر، امه وحشته ومصر وحشته، وقرر يرجع ويتحرك في الدعوة، واخد معاه مراته. ايه؟ مراته راحت معاه وهي عارفة ان هو مطلوب للقتل في مصر؟ مراته في ظهره على طول، بطلة مستخبية في وسط القصة، بطلة مستخبية. النساء ليهم دور كبير جدا في صناعة الرجال والأبطال. ما قالتلوش أنا يا عم أنا هقعد مع أبويا، يا عم وأنت ارجع بقى براحتك لأمك بقى في مصر بقى، وكمان فرعون وإيه وربنا معاك، سيبنا هنا جنب إيه في... لا، ما قالتش الكلام ده. أنا في ظهرك، أنا معاك، أنا مش هسيبك، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. شايفين كلام الزوجات والبطلات؟ نفسنا نعمل سلسلة عن زوجات البطلات، وعلى رأسهم السيدة خديجة طبعا طبعا. خلاص، وفي المكان المحدد اللي كلنا عارفينه، عند جبل الطور، عند الوادي المقدس طوى، ربنا ينادي عليه: يا موسى يا موسى. هو مين عارفني؟ مين بينادي عليا؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، وما تلك بيمينك يا موسى. والقصة اللي كلنا عارفينها، خلاصة القصة دي إن هو بقى نبي، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يا وأنا اخترتك، كلمة مؤثرة يا جماعة. وأنا اخترتك، اخترت موسى يا رب. طب ما تختارني يا رب. وربنا بيختار يا جماعة، ربنا اختار موسى نبي وكليم عليه الصلاة والسلام. وربنا بيختار مجاهدين ودعاء ومرابطين وأهل قرآن. عرضي نفسك لاختيار ربنا، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. كلنا عارفين ان هو طلب من ربنا، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. يا رب طبعا انا محتاج حد معايا كده، هارون اخويا. جميل قوي سيدنا موسى. تقول السيدة عائشة: ما فيش شفاعة اعظم من شفاعة موسى لهارون، توسط عند ربنا عشان اخوي يبقى نبي زيه. ايه ده؟ فسنشد عضدك باخيك. خدي بالك من اخوكي، وخد بالك من اختك، وخدي بالك من اختك. ليه كويسة مع الناس كلها ما عدا أختك؟ ليه كويس مع الكل ما عدا أخوك؟ ليه أبعد حد منك أخوك ابن أمك وأبوك؟ ليه؟ فبقوا الاتنين خلاص أنبياء ورايحين لفرعون. ربنا قال لهم: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. روحوا يا موسى أنت وهارون لفرعون، ده طغى. طب نعمل معاه إيه يا رب؟ ندخل عليه نقتله ونكفره ونفسقه إيه رأيكم يا جماعة؟ ايه رايكم؟ اوامر ربنا ايه؟ نبيين رايحين لفرعون اللي هو اكفر واطغى واكثر جبابره الارض. اذهب الى فرعون انه طغى. نطلع عليه يا رب نعمل ايه؟ نكسر الدنيا ونحكم عليه بالكفر والفسق ونيأسه من رحمتك فقولا له قولا لينا. ايه؟ ايه يا رب؟ نقول لي مين قول لين يا رب؟ نقول لفرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى؟ يا جماعة، ربنا بيؤمر نبيين كريمين رايحين لفرعون إن هم يقولوا قولا لينا. يا جماعة، لأن الدعوة ما تجيش إلا بالقول اللين، والنصيحة ما تنفعش إلا وهي متغلفة زي البنبونية والهدية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، عشان ما حدش يطلع في الزمن ده يقول ايه يا جماعه ما فيش ناس بتيجي بالنصيحه العاديه بتاعتكم دي، ما احنا لازم بقى نخش فيهم شمال بقى، ولازم احرجها قدام البنات عشان تعرف بقى تلبس حجاب صح بقى، ما هي زودتها قوي. يا خساره، انت فاهمة دينك غلط، ما انا لازم بقى افضحه قدام العيلة كلها ان هو بقى بيعمل الذنب الفلاني عشان يبطل الذنب ده. ده منهج مين ده حضرتك؟ انت يعني حتة ان انت نصيحة في وسط القوم فضيحة، ان انت تفضح صاحبك او انت تفضحي قريبتك او ان انت تبقي غليظة مع جارتك او ان انت تبقى، ده منهج مين ده؟ جبنا منين المنهج ده في الدعوة؟ جبناه منين يعني؟ ان انت تقاطعي جارتك عشان هي مش ملتزمة، او ان انت تهين صاحبك، او ان انت تحرج او تحكم عليه، بقى تتحول من داعية، من داعي الى قاضي. تعال اقول لك يا حبيب قلبي حكم تارك الصلاة ايه، تعال اقول لك بقى حكم البنطلون اللي انت لابساه ده ايه بقى. ومين قال لك اصلا ان انت متعينة اصلا تحكمي على الناس؟ ومين قال لك ان دي وظيفتك اصلا، انك تحكمي على مين؟ مش بتاعتك، مش بتاعتك. انت وظيفتك داعية ولست قاضية. تجيب لها هدية وتبتسمي في وشها وتهديها وتجامليها وتحبيها عشان تحب الدين من خلالك، بس هي تهتدي او لا مش بتاعتك انت، ومش دورك تحكمي اصلا على حد. لازم نفهم المعنى ده كويس، لازم نفهمه. قل له قولا لينا، وفعلا يطلعوا على فرعون، طبعا يقابل امه ويحضنها، وطبعا يعني مدى الاشتياق للام. ربنا يجمعنا بامهاتنا وابائنا ويرحمهم كما ربونا صغار. ويطلع على فرعون ويخش، وفرعون يعرفه، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. انت مش ربنا يا فرعون. دخل فيه شمال على طول بقى، وكلام واضح بهدوء وبحكمة، بس في العقيدة لا، انت مش ربنا، انت مش ربنا. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الخالق، ربنا الهادي، وجايب لك منه آيتين. الآية الأولانية العصاية تتحول حية، والآية الثانية إيدي تخرج بيضاء من غير سوء. إيه ده أنت ساحر بقى؟ لا ده استنى أجيب لك الصحراء بقى، استنى بقى، طالما أنت بقى دي بقى لعبتي بقى، أجيب لك أنا الصحراء بقى اللي أنا مربيهم من زمان عشان يضحكوا على الناس ويوهموهم إن أنا إله. وما أكثر الصحراء في هذه الأيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويتفقوا على يوم الزينة، يوم عيد عند المصريين، بيقال إن هو يوم شم النسيم، والله أعلم، ما يفرقش معانا، وساعة الضحى الصبحية عشان يظهر الحق. ويجتمع فرعون والحاشية والجند ومعهم 40 ساحر، ما عرفش، قالوا روايات عدد أقل أو أكتر، سحرة كتير قوي، ومعهم العصيان بتاعتهم. ويقف موسى وهارون لوحديهم، لا معلش مش لوحديهم، لا معاهم مين؟ معاهم مين يا جماعة؟ مين مع إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى؟ قال لا تخاف إنني معكما. مين اللي مع موسى وهارون؟ مين يا جماعة؟ هما في معية مين؟ هما مع الملك، مع القوي، معهم القوي الملك العزيز اللي بإيده القلوب، اللي يصرف الأمور، اللي أمره كن فيكون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. رموا 40 عصاية المزيفة، سحروا عينين الناس، بقت تعابين مزيفة، هي لا تعابين ولا حاجة، هي عصيان، وهم السحرة شايفينها عصيان، بس سحروا أعين الناس واسترهبوهم. السحر بيسحر الناس بس هو مش بيتسحر. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. القرآن بيبقى طعمه جميل أوي يا جماعة، والقصة مفهومة. يا سلام على سورة طه، يا سلام على سورة الشعراء كده، يا سلام على يعني الصور كده اللي فيها القصة كده. القرآن طعمه جميل أوي، سورة القصص، لا يعني القرآن بيبقى طعمه جميل جدا لما القصة تبقى كده فيها يعني عايشينها وفاهمينها كده، غير لما نكون بنقرأ قراية كده واحد كده مش إيه يعني. لا ربنا يرزقنا يعني الفهم والتدبر. فرمى رمى سيدنا موسى العصاية بتاعته فتحولت حية حقيقية وأكلت التعابين المزيفة اللي هي عصيان. أول ما حصل المشهد ده إيه اللي حصل؟ أول ما تحولت حية حقيقية وأكلت التعابين المزيفة إيه اللي حصل يا جماعة؟ أول ما فألقي السحرة سجدا ما قدروش يتمالكوا نفسهم، ألقي على أقول أجبروا يعني خلاص هم مش قادرين من كتر هول الإيه؟ آه من كتر عظمة المعجزة، قصدي هم سحرة فهم ما يتسحروش، فهم عرفوا إن ده تعبان حقيقي. ده تعبان حقيقي يا جماعة، ده موسى مش ساحر، أولا لا وجه ساحر ولا الحركة دي حركة ساحر. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. طبعا فرعون بقى في وضع لا يحسد عليه، آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وإيه إيه قبل أن أذن لكم؟ مش تستأذنون الأول؟ هو دربك خلاص بقى، فرعون بقى في وضع صعب جدا. وعمل إيه في السحرة؟ قطع إيديهم ورجليهم من خلاف، الرجل الإيد اليمين مع الرجل الشمال والإيد الشمال مع الرجل اليمين، وفي نهاية اليوم قتلهم أجمعين. إيه؟ قتلهم كلهم. نهاية وحشة ولا حلوة للسحرة دي يا جماعة؟ شكلها النهاية أليمة قوي، اتعذبوا واتقطعت إيديهم ورجليهم واتقتلوا وناس أمنوا بربنا، دي نهاية كده، دي نهاية شكلها درامية قوي، نهاية كده شكلها طب يا رب دول أمنوا بيك يا رب، طب يا رب ليه ما نصرتهمش؟ ما ربنا نصرهم. ازاي نصرهم؟ ما هو الشهادة اللي أخدوها دي نصرة بمقاييس المؤمنين ومقاييس الآخرة. أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن نظرتنا ومقاييسنا للنصرة مختلفة عن النظرة الحقيقية. ما ربنا نصرهم أهو، نصرهم إزاي؟ لما يكونوا في بداية اليوم سحرة وكفرة وفي نهاية اليوم شهداء بررة، يبقى نصرهم ولا لأ؟ يبقى هداهم وبيحبهم ولا لأ؟ إيه ده يا جماعة؟ ده معنى مختلف شوية، ده معنى محتاج وقفة. واسم ربنا واضح قوي هنا، اسم ربنا الهادي، اسم ربنا الهادي واسم ربنا النصير. هم أصلا فرعون جايب السحر عشان ينصروا فرعون فنصروا موسى، ده اسمه النصير، والنصرة بضد السبب. ما انتوا عارفين النصير بينصر بالسبب زي ما قلنا في اسم الله النصير، بينصر بالسبب وبدون سبب وبضد السبب. هنا النصرة بضد السبب، هم السحرة جايين عشان ينصروا فرعون، طب ايه اللي عملوه؟ نصروا موسى. الحاجة اللي احنا خايفين منها ممكن ربنا يجعلها سبب لنصرتنا. سبحانك يا رب، بيده الأمر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وناس تؤمن، وأمنت السيدة آسية بموسى، هي أصلا مؤمنة بربنا من قبل كده، بس النهاردة أمنت بموسى كنبي من عند الله. ياه ياه، وبدأت الآيات تيجي لفرعون، بدأ موسى يجيب الآيات لفرعون، الآيات اللي كلنا عارفينها بقى، غير العصاية وغير إيده بقى، ال ال ال ال السنين، القحط، ونقص من الثمرات، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ده ايه ده؟ ايات رهيبه رهيبه، قالوا في تسع ايات. ايه ده؟ فرعون ربنا بعت له كل الايات دي وما اعتبرش، كل الايات والدلائل ان موسى صادق وما اعتبرش. ده ايه ده؟ ده كان اعمى ده ولا ايه؟ صح، مش احنا بنقول كده يا جماعه؟ ده كان أعمى ده ولا إيه؟ طب بالراحة شوية، بالراحة ليه يا محمد؟ يا جماعة إحنا برضو جايلنا آيات كتيرة جدا وكتير مننا مش شايفها، إحنا جايلنا آيات كتير. فرعون جاله السنين القحط وإحنا جايلنا القحط، فرعون جاله نقص الثمرات وإحنا جالنا نقص الثمرات، وإحنا جالنا الكورونا وجالنا الظلم والبطش وقلة البركة وموت الفجأة وحتى حالة الكآبة والعيشة الضنك وأزمات الأمة والزلازل اللي كترت والمحن. إيه يا جماعة في إيه؟ أنت عايز تقول يا محمد؟ عايز أقول إن محتاجين نقف وقفة، نقف وقفة يا جماعة، ما نعملش زي فرعون ونبقى مش شايفين رسائل ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين وقفة في بلادنا، إيه اللي بيحصل في بلادنا في السنين الأخيرة دي يا جماعة؟ بلادنا بقت صعبة أوي يا جماعة، والحياة بقت ضنك أوي، محدش بيضحك من قلبه زي زمان، الناس كلها مهمومة، مفيش حد تقابله، والله حتى غني ولا فقير، أي حد تقابله مهموم مش مبسوط متعكنن، قرفان، زهقانة، مخنوقة. الناس كلها بقى عندها حالة اكتئاب وحالة ضنك وحالة ضيق، حالة قلة بركة وخلافات. الموضوع ده محتاج وقفة. الحل فين؟ الحل في الإيمان، الحل في الإيمان والعودة لربنا يا جماعة، الحل في الإيمان والعودة لربنا سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكل ده وفرعون ما شافش. يا رب احنا، يا رب احنا نشوف ما نبقاش زي فرعون يا رب. وكل ده وموسى وهارون شغالين دعوة وشغالين إيمان ومستنين الأمر بالهجرة، مستنين الأمر بالهجرة، وعلموا البيوت بتاعت بني إسرائيل وجي الأمر بالهجرة. فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، سورة الشعراء. جه الوحي والإلهام خلاص، ده كلام الله بقى على طول. فموسى اخرج أنت وهارون وبني إسرائيل، 600,000 خارجين من مصر في هجرة كبيرة جدا من فرعون. وفرعون جات له الأخبار، الحق عملها موسى، عرف إنك هتقتله هو والمؤمنين، فخرجوا. فقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون. فجمع وعمل تعبئة للجنود وللجيش، يقال إن هو جمع مليون جندي، مليون جندي يا جماعة. وطلع سيدنا موسى وهارون والمؤمنين اللي معاهم طالعين ناحية البحر الأحمر عشان يهاجروا للشام، ناحية فرع من البحر الأحمر اسمه القلزم. وصلوا إمتى؟ وصلوا ساعة شروق الشمس. شروق شمس أنهي يوم يا جماعة؟ الناس اللي مركزة معايا، وصلوا إمتى يا جماعة؟ وصلوا إمتى وفرعون وراه بالمليون جندي فأتبعوهم مشرقين؟ وصلوا، فرعون حصل موسى عند البحر الأحمر ساعة شروق شمس يوم إيه يا جماعة؟ الناس اللي حاضرة معانا ومركزة، الناس اللي فاهمة إيه سبب من درس النهاردة، الناس اللي عارفة إحنا ليه بنتكلم عن الموضوع ده، وصلوا ساعة شروق شمس يوم عاشوراء. يا الله، وصلنا لسبب الدرس واسم الدرس أهو، لفة طويلة وحكاية طويلة بس مهمة فيها معاني عظيمة. وصلنا لليوم المشهود، وصلنا ليوم انتصار الحق، وصلنا ليوم عاشوراء، وصلنا لليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا موسى، وصلنا اليوم اللي بندور عليه وسبب القصة وإيه اللي عايزين نعمله في اليوم ده. وصلوا وفرعون حصل موسى، وضحك فرعون مع الجند ومغرور بنفسه فبدأ يضحك، حبسهم البحر. حبسهم البحر، البحر حبسهم. يا موسى أين ربكم الذي تزعمون؟ يا حبيب قلبي فين ربنا بتاعك بقى؟ ها، زي ما اليهود بيقولوا دلوقتي، ها فين بقى نصرة ربنا ليكم بقى واحنا قاعدين بنقتل فيكم بقى؟ ها، ففرعون أين ربكم الذي تزعمون؟ وبدأوا بقى أصحاب النفوس الضعيفة والإيمان الضعيف، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص يا موسى، خلاص بالمنطق وبالعقل وبالأسباب الدنيوية، إحنا قدامنا البحر ومعناش لا سلاح ولا سفينة ولا مركب نعدي، وورانا فرعون ومعاه مليون جندي، اللي بيقتل أطفال مش هيقتلنا؟ خلاص. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الإيمان بيبان في الأزمات. دلوقتي كلنا قاعدين في درس مستريحين، والناس قاعدة كده وجنبنا كوباية الشاي والدنيا زي الفل تمام، كلنا ممكن ندعي الإيمان. يا سلام، أنا مؤمنة قوية، أنا بطبق شرع، أنا ما فيش، أنا بس افتحوا الجهاد بس وأنا هكسر الدنيا. طول ما الكلام كده وإحنا قاعدين ونايمين في بيوتنا ومدلدلين رجلينا، الكلام جميل قوي. إمتى يبان الإيمان؟ في الأزمة. إمتى يبان الإيمان؟ لما نبقى في ميدان المعركة. إمتى يبان الإيمان؟ في البلاء. نصبر ونحتسب ونجاهد ونشتغل ونتحرك ونضحي، هنا يبان الإيمان، هنا يبان الإيمان. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. كلا، بتقولوا إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. معايا ربنا، كلمة هز. كلا إن معي ربي سيهدين، شعار شعار لأي واحدة ماشية في طريق ربنا، شعار لأي واحد بيطبق شرع ربنا، شعار لأي واحدة من أهل الدعوة، شعار لأي واحد من أهل القرآن، شعار لكل واحدة محتسبة وصابرة ومؤمنة، شعار لكل واحد ماشي بمبدأ السمع والطاعة. ارفع الشعار بالفم المليان وبقلب جامد. ربنا يحب العبد المتوكل ويحب الأمل المؤمنة الموقنة. كلا والله ربنا ما هيسيبنا يا جماعة، والله ربنا ما هيسيبنا، والله تضحيتك وحجابك ونقابك وطلبك للعلم الشرعي وحسن أخلاقك ودعوتك إلى الله، والله صبرك وحسن خلقك واجتهادك وقيامك بالليل وصيامك وحركتك في الدعوة، والله ما هتهدر، والله كلا إن معي ربي سيهدين. فده حال المؤمنين وحال الموقنين في كل زمان ومكان. بيفكركم بإيه المشهد ده يا جماعة؟ بيفكركم بإيه ده يا جماعة؟ بيفكرني قوي قوي بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار. يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. يا رسول الله لو حد الكفار وصلوا لحد باب الغار احنا شايفين رجليهم، لو حد كلف نفسه وبص جوه الغار، بص وغار ثور اصلا مش كبير، لرآنا. فقال ايه صلى الله عليه وسلم؟ يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يظنك باثنين ربنا ثالثهم. ياه ايه ده يا جماعه؟ لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. خدوا بالكم من الفرق ما بين مقولة النبي عليه الصلاة والسلام ومقولة سيدنا موسى. حد ملاحظ فرق يا جماعة؟ حد ملاحظ فرق ما بين كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكلام سيدنا موسى؟ سيدنا موسى قال إيه؟ كلا إن معي أنا ربي سيهدين. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. معية ربنا كانت مع سيدنا موسى، أما معية ربنا مع أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم ببركة كلام سيدنا محمد، لأن إحنا ماشيين على خطى الأنبياء، لأن إحنا خير أمة عشان اتحركنا في الدعوة وبنهتم بالأمر بالمعروف. معية ربنا مستمرة للمؤمنين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ببركة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. جميل يا رسول الله، جميل يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لفتات صغيرة بس بتفرق جدا بتعلق الإنسان بنبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه صلى الله عليه وسلم وشفيعه صلى الله عليه وسلم. لا تحزن إن الله معنا، ربنا معنا، ما تحزنوش ولا تخافوا. رسالة لكل واحدة في كرب، لكل واحد في ضيق، لكل أم ابنها في الأسر، لكل أب أولاده بعدوا عنه، لكل حد في كرب وفي ظلم وفي ضيق، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. كلا إن معي ربي سيهدين. على طول بعد كلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. الفاء في اللغة العربية سرعة، ترتيب وتعقيب على طول سرعة. فأوحينا على طول، على طول واحد على طول، يا موسى امسك العصاية اللي معاك بتاعتك واضرب بيها البحر. معلش يا رب، معلش يعني انا اسف يا رب، يعني في يعني اضرب البحر ليه يا رب؟ حته العصايه الصغيره دي هتعمل ايه في البحر الاحمر يا رب؟ طب بالمنطق يا جماعه، قدامي بحر ورايا عدو ومعايا عصايه، اضرب البحر ولا اضرب العدو؟ معلش معلش يا جماعه، بس نفكر بعقلنا شويه، خلاص نفكر بعقلنا شويه. معايا عصايه وقدامك بحر وراك عدو، المنطق والعقل وأسباب الدنيا بتقول إيه؟ أمسك العصاية وأضرب بيها الفرعون. ما هو البحر ما عمليش حاجة، هو البحر عمل لي حاجة عشان أضربه؟ العقل بيقول نضرب فرعون والشرع بيقول اضرب البحر. نرجع لنفس اللقطة تاني، نعمل فلاش باك لأم موسى. العقل مع الشرع، احنا بنعمل ايه لما يعترض العقل مع الشرع؟ طب سيدنا موسى عمل ايه؟ سيدنا موسى مشي بعقله ولا مشي بالشرع؟ سيدنا موسى طبعا كلنا عارفين طبعا ضرب البحر على طول. طب ليه؟ ليه ضرب البحر على طول؟ ليه ما ترددش؟ انا عايز واحدة شاطرة مربية للأبطال ترد على السؤال ده. انا عايز واحده مركزه، مؤمنه، تقيه، نقيه، ربنا يفتح لها فتح مبين تجاوب على السؤال ده. ليه سيدنا موسى ضرب البحر ما ضربش فرعون؟ حتى لأن الإجابة لسه ما جاتش. كلام جميل طبعا، عنده ثقة وتوكل وعنده يقين وإيمان. بنتنا نور نقدر نقول جابتها، وبنتنا هدير. ليه عمل كده؟ عشان أمه رضعته كده. الله، إيه تاني؟ عشان أمه علمته كده، عشان أمه حكيت له اللي حصل معه وهو صغير، عشان الأم بترضع وتربي ابنها على الإيمان. عشان كده ربنا مرضيش إن حد تاني يرضعه إلا أمه المؤمنة. يا ترى الأمهات اليومين دول بيرضعوا إيه وبيعلموا إيه؟ حد يجاوبني على السؤال ده. يا ترى الأمهات والزوجات والبنات إلا من رحم ربي في الغالب بيرضعوا أولادهم إيه وبيعلموهم إيه وبيربوهم على إيه؟ عرفتوا ليه مفيش أبطال في الأيام الحالية؟ عرفتوا ليه مفيش نصرة؟ عرفتوا الفرق؟ الفرق وملخص أزمة الأمة إن اللي ربت موسى هي أم موسى المؤمنة اللي بتطبق الإيمان في حياتها وعندها مبدأ السمع والطاعة رقم واحد. أما اللي بيربي الأولاد والبنات دلوقتي، الموبايل والتيك توك واليهود والأفلام والأغاني والغرب والأعداء، الأم مش بتربي إذا ما كانتش كمان بتربي غلط. فبتزرع في قلب ابنها الأم في الأيام الحالية إلا من رحم ربي الانبهار بالأجانب. أنت لازم تعيش عيشة الأجانب، مش عايزك تتكلم معايا عربي، أنا عايزة قدام الناس كل كلامك إنجليزي. عشان الأم اللي اختارت لابنها مدرسة أجنبية أو مدرسة مسيحية نصرانية أو مدرسة غربية أمريكية، الأم دي بترضع إيه؟ بترضع الكريسماس، بترضع الكريسماس والهالوين. الأم دي بترضع إيه؟ بترضع فساد في العقيدة، عكس أم موسى على طول. الأم اللي حياتها كلها موبايل وتمارين ودروس ومفيش في حياتها ولا حياة أولادها شرع ولا قرآن ولا علم شرعي ولا جلسة في مسجد ولا درس دين ولا صحبة صالحة، دي بترضع ايه؟ بترضع ايه يا جماعة؟ عرفت مشكلة الأمة فين؟ عرفت مشكلة الأمة فين يا جماعة؟ عرفتوا أعداءً؟ عرفتوا الغزو بقى عامل ازاي دلوقتي؟ الغزو بقى مش استعمار أراضي، بقى استعمار عقول وفكر. عرفتوا المشكلة فين؟ كل بنت سمعاني وكلامي للنساء، كل بنت وكل أم وكل زوجة وكل أخت سمعاني، انت في رقبتك أمانة كبيرة تجاه الأمة، انت في رقبتك أمانة كبيرة قوي قوي قوي في تجاه الأمة. ما تقوليش أنا واحدة هعمل إيه؟ أم موسى كانت واحدة، وموسى برضو كانت واحدة، والسيدة هاجر كانت واحدة برضو حضرتك، وأم محمد الفاتح كان هما خاتون كانت واحدة برضو، وأم سيدنا زيد بن ثابت برضو كانت واحدة، برضو نوار بنت مالك برضو كانت واحدة. ما تقوليش أنا واحدة هعمل إيه؟ أنت لو صادقة وربنا مطلع على قلبك وشايف الصدق في قلبك إنك عايزة تخدم الدين فعلا، مش عايزة حاجة مجد شخصي ليكي، مش عايزه مجد او خصه أو أو أو أو, أو او او او او مصلحه شخصيه ليكي، او مش ربنا مطلع على قلبك. لو انت صادقه وعايزه رضا ربنا وعايزه الاخره، مش عايزه مكانه في الدنيا ولا عايزه فخر باولادك، وبتعملي كده ابتغاء مرضات ربنا ونصره الدين، واعمالك فيها خبيئه بينك وبين ربنا، هيفتح لك انت واولادك فتح مبين. مشكله الامه تتلخص في الكلمتين دول، الفرق ما بين أم موسى والأمهات الحاليات اللي بيربوا أولادنا وبناتنا. مشكلة المكنة اللي بطلت تجيب قماش خلاص. فلو صدقتي مع ربنا يرزقك بالزوج الصالح المصلح اللي تفتحي انت وهو فتح مبين للأمة، وتجيبوا لنا محمد الفاتح، وتجيبوا لنا ليلى أم عمر بن عبد العزيز، وتجيبوا لنا السيدة خديجة، وتجيبوا لنا صلاح الدين والإمام الشافعي وجابر بن حيان والخوارزمي. فضرب العصاية، ضرب البحر بالعصاية، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ايه ده؟ انفلق، انفلق يا جماعة، ازاي انفلق البحر الاحمر يا محمد؟ البحر الاحمر اصبح نصين جبلين مية متعلقين في الهواء. ازاي انت بعد كل الاسماء والصفات دي وطلاقة القدرة بتسأل ازاي؟ امر كن فيكون. الله خلق الاسباب وهو لا يحتاج للاسباب. يعني الموضوع اكتر واوسع من عقلنا يا جماعة. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، سبحان الله. وطلع طريق يابسة، 12 طريق. 12 طريق يا محمد؟ انت طبعا اكيد طرق طلعت من وسط المية كلها مليانة طين، وطبعا المؤمن عدوا في سنة عشان خاطر الدنيا مطينة. لا يا جماعة، لا يا جماعة، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسة، الطريق يابسة يا جماعة. ازاي الطريق؟ ما قلنا بقى مفيش ازاي. مفيش ازاي، ازاي دي مش بتاعتنا. من وسط المية يطلع 12 طريق يابسة ويعدي المؤمنين، وفرعون لا لا يرجع ورا، ده فخ ده ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه موسى ده؟ ايه الجبلين دول؟ ايه ده؟ كل دي اياته وفرعون مش شايفها. طب اقتحم؟ طب لا، طب ورايا الجنود، طب اعمل ايه؟ فجأة يلاقي نفسه الفرس اقتحم لوحده. هو ما اقتحمش لوحده ولا حاجة، هو نزل سيدنا جبريل ضرب الفرس. الله عليك يا سيدنا جبريل، دايما تنزل في المواقف الحرجة، دايما تنزل تخلص، زي غزوة بدر كده ينزل سيدنا جبريل، تقول بعض الروايات كده، فيقتحم فيضرب الفرس بتاع فرعون، فيقتحم فرعون ويقتحم الجنود اللي معاه، وبعد ما آخر مؤمن وآخر حد مع سيدنا موسى عدى البر الأمان، وبعد ما كل الجنود مع فرعون في عرض البحر، تيجي الأوامر الإلهية، يا ذرات المية، يا بحر، يا جبلين مية متعلقين في الهواء، ارجعوا زي ما كنتم تاني، عشان يغرق الباطل ويغرق فرعون ويغرق معاه الجنود كلهم في يوم ايه؟ في يوم عاشورة. ياه، ده يوم جميل قوي، دي القصة دي لازم كل الناس تعرفها في يوم عاشورة. ده احنا كل واحدة سمعاني دلوقتي وكل واحد سامعني دلوقتي لازم القصة دي تتحكي لكل الأمة في الأيام الصعبة اللي احنا فيها دي، لازم الكلام ده يتحكي، لازم تجمعي البنات عندك في المسجد وتحكي لهم، لازم تجمع ولادك وتحكي، لازم الكلام ده، لازم الإيمان وكلام الإيمان وكلام الأسماء والصفات، لازم الكلام ده يتعرف يا جماعة. إيه ده؟ غرق، غرق كل الجنود وغرق فرعون، وجسد فرعون طاف على المية وهو بيموت في اللحظات الأخيرة قبل ما يطوف يطفو على المية. فسيدنا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أدس الطين في فم فرعون. الله عليك يا جبريل، تنزل وتخلي الفرس يقتحم وتحط الطين في فم فرعون؟ طب ما تنزل لنا يا سيدنا جبريل، ايه رايكم يا جماعه في الحل ده؟ طب ما حل حلو يا جماعه، يا رب نزل علينا جبريل يخش على غزه بال 600 جناح، بجناح واحد بس، بجناح واحد بس، نخلص من اسرائيل دول كلهم 8 9 مليون. إيه، مش حل حلو يا جماعه؟ ينفع يا جماعه؟ ينفع سيدنا جبريل ينزل ينصر المسلمين اللي موجودين دلوقتي؟ ينزل، ينفع ينزل سيدنا جبريل معانا؟ ينزل، ينفع ينزل سيدنا جبريل ينصرنا ويأيدنا؟ ليه ما ينزلش سيدنا جبريل؟ ليه ما ينزلش بس؟ طب ما ينزل سيدنا جبريل والموضوع اتحل يا جماعه. ما ينزل لمين الناس اللي بتقول ينزل؟ ينزل لمين؟ لمين ينزل سيدنا جبريل؟ ينزل لأمة ماتش كرة بيوقفها على رجل، ينزل لأمة أغلبية عيالها بتهتهوا في القرآن، ينزل لأمة الشباب مرصرصة على القهاوي، ينزل لأمة بتاكل في بعضها، ينزل لمين سيدنا جبريل؟ ينزل لواحدة شكلها ملتزم ومتدينة بتعامل أمها معاملة كأنها خادمة عندها، ينزل لمين؟ ينزل لالتزام ظاهري؟ ينزل لأم ما فيهاش علم شرعي؟ الدين فيها بره المجموعة؟ ينزل لأم الأخ بياكل أخوه عشان الميراث؟ لمين؟ ينزل سيدنا جبريل لمين؟ ينزل لناس بتتكسف تتكلم في الدين؟ ينزل لمين يا جماعة؟ لناس مش عارفة تبعت فلوس حتى لغزة؟ القوافل تيجي من بلاد الغرب، بلاد الكفر، والمسلمين خايفين يخرجوا؟ ينزل لمين سيدنا جبريل؟ ينزل لناس بتعيط قدام فيديو لأطفال بتموت في غزة، بعد كده يقلبوا على القناة ولا يحطوا الغداء ويقعدوا يكهكهوا ويضحكوا على الأكل كأن مفيش أزمة في الأمة؟ ينزل لمين سيدنا جبريل؟ ينزل الناس تركت المهمة والدعوة والإيمان وانشغلت بالقيل والقال وبالموبايلات والسفريات والعربيات، ينزل لمين سيدنا جبريل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وفرعون بيموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. جاتك خيبة حتى مش عرفت آمنت بالله؟ قال أنا وقد عصيت قبل. خلاص يا فرعون، جات لك الآيات وجات لك النذر وجات لك البراهين والرسائل، جالك كتير قوي، بس أنت كنت أعمى وفضلت مصلحتك الدنيوية على آخرتك، وأنت اللي اخترت الطريق ده يا فرعون، أنت واللي معاك واللي هيمشي على نفس منهجك وفكرك. الآن دلوقتي جاي تتوب، إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. مش ساعة الغرغرة، جالك الموت يا تارك الصلاة. تخلص القصة ويغرق الباطل ويغرق الظلم اللي دام عشرات السنين، وينتصر الحق بقدرة القدير في يوم عظيم اسمه يوم عاشوراء. يا رب الأمة محتاجة عاشوراء جديد، يا رب الأمة محتاجة عاشوراء جديد، محتاجة عاشوراء جديد يهلك فيه الباطل ويهلك فيه المنافقين ويهلك فيه الظالمين وينتصر فيه الحق والمؤمنين حتى لو كانوا قلة قليلة. يا رب اللهم عاشوراء من جديد، يا رب اللهم عاشوراء من جديد، يا رب اللهم عاشوراء من جديد، يا رب يا رب اللهم آمين. يا ريت يا جماعة ناخد درس النهاردة بجدية، يا ريت يبقى نقطة تحول في حياتنا، يا ريت نقف مع نفسنا واقفة، يا ريت نبطل نعلق شماعات ونتهم غيرنا بالتقصير والتقصير فينا، يا ريت ناخد بالنا من الدروس المستفادة في القصة ونطبقها على نفسنا قبل ما نتكلم مع اللي حوالينا، يا ريت ننشر الكلام ده، يا ريت الدرس ده ينتشر والكلام ده ينتشر والقصة دي تنتشر ومعاني الإيمان وكلام الإيمان ينتشر. احنا محتاجين لكده في بيوتنا، وقلوبنا محتاجة، وزوجاتنا محتاجة، وأزواجنا وأولادنا وأخواتنا وأهلنا. ناس كتير من اللي حوالينا، ناس كتير من اللي حوالينا فيهم خير كتير وأحسن مننا عند ربنا، بس محتاجين زقة، محتاجين نصيحة، ومحتاجين طبطبة، ومحتاجين كلمة لينة. فكون انت الطبطبة دي لأختك ولزميلتك ولقريبتك ولجارتك ولوالدتك ولبنتك، وكون انت الزقة دي لأخوك والأبوك والابنك والجارك والقريبك ولصاحبك. فعسى ان ربنا يرزقنا بعشراء جديد ونشوفه بعينينا ويشفي صدور قوم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.